الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بأن الطهارة لا بد منها حينما يريد الإنسان أن يصلي، فشرط من شروط الصلاة رفع الحدث، ورفع الحدث يكون بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. فالوضوء له فروض ستة، وقد مرت بنا أربعة أعضاء، ثلاثة منها تغسل والرابع يمسح، والممسوح يكون بين المغسولات، فغسل الوجه واليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. ثلاثة تغسل، وهي الوجه واليدين والرجلين، ورابع يمسح وهو بين اليدين وبين الرجلين وهو الرأس. وإذا لبس الإنسان خفين أو جوربين، أو لبس عمامة محنكة أو ذات ذغابة، أو لبست المرأة خمارا مدارا تحت حلقها، فإنه يجوز المسح، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وقد مر بنا ذلك بالتفصيل. وذكرنا بأن المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء إنما هو رخصة، بينما المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الجبيرة لا يتقيد بوقت، لا يتقيد بزمن، ليس هناك زمن للمسافر أو للمقيم، من حين الرد إلى أن يمن الله على الإنسان بالشفاء. هذا ما والمسح على الجبيرة لا نفرق فيه بين حدث أكبر وحدث أصغر، بينما المسح على الخفين إنما هو أو الجوربين أو العمامة أو الخمر، إنما هو في الحدث الأصغر دون الأكبر. فإذا حصل جنابة أو حصل حيض للمرأة أو نفاس، فلا بد من إزالة الخف أو إزالة الجورب أو إزالة العمامة أو الخمار. إذا كان هناك حدث أصغر فيمسح عليه، وأما إذا كان حدث أكبر فلا بد من خلعه وتجديد الوضوء. بقي علينا أن نعرف أيها الأحباب نواقض الوضوء، يعني نواقض الوضوء، عندنا فروض الوضوء وعرفناها. ففروض الوضوء قلنا ستة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. الترتيب كما ورد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخر الآية. والموالاة ألا نؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله، بل يكون الوضوء متوالي. هذه فروض الوضوء وهي ستة. بقي أن نعرف نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، ومعنى نواقض الوضوء أي مفسداته. إنسان توضأ، فما هو الشيء الذي يفسد الوضوء؟ فالذي يفسد الوضوء هو الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بالشهوة، ومس الفرج باليد، وأكل لحم الجذور، وتغسيل الميت، والرد عن الإسلام. وسنقرأ كل واحدا منها بالتفصيل كما ذكر المؤلف. نقول نواقض إنسان توضأ وبعد وضوئه بلحظة خرج منه ريح، نقول انتقض الوضوء. وش معنى انتقض؟ يعني فسد. وش معنى فسد؟ يعني كأنك لم تتوضأ. إنسان توضأ وضوءا كاملا ثم لمس امرأة بشهوة، نقول انتقض الوضوء. ما معنى انتقض؟ يعني فسد، لابد أن تتوضأ من جديد. فنواقض الوضوء بمعنى مبطلاته. الوضوء تم واكتمل، وقلنا للإنسان إن الحدث قد ارتفع فحصل ناقض للوضوء، نقول إن الوضوء قد فسد ولا بد من تجديده. فنواقض الوضوء بمعنى مفسداته، وهي ثمانية وقد عرفت بالاستقراء واحدا بعد واحد. فروض الوضوء ستة، ما هي؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترطيب والمولاة. طيب اكتمل الوضوء، غسلنا الوجه واليدين ومسحنا الرأس وغسلنا الرجلين وتم الترطيب والمولاة، حصل حدث، نقول بطل الوضوء. معنى بطل؟ يعني فاسد، كأنك لم تتوضأ، فلا بد من تجديد الوضوء. فنواقض الوضوء ثمانية، وهي ما نحن بصدد قراءته الآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. جمع ناقدة بمعنى ناقض، إن قيل لا يجمع فاعل وصفا مطلقا على فوائد إلا ما سد، أو جمع ناقد، يعني جمع ناقضة أو جمع ناقض، كل حماسيات. نعم. إن خص المرء بوصف الآقض على ما اختاره جماعة. ومعنى الناقض المفسد، إنسان توضأ ثم خرج منه ريح، قلنا فسد، فسد الوضوء. هذا الريح سواء كان من اي يعني من اي مكان، من قبل او دبر، حتى لو خرج من فرج المرأة ريح فهو ناقض للوضوء. ومخرج الريح غالبا من الدبر، لكن لو خرج من القبل قلنا انتقض الوضوء. نعم. وهي مفسدات اي الوضوء جملة معترفا للتفسير، لأن النقد حقيقة في البناء، واستعماله في المعنى كنقد الوضوء، واستعماله في المعاني كنقد الوضوء. والعلة مجازة ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية وقد عرفت بالاستقراء: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس الفرج باليد، ومس المرأة بشهوة، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والرسمة. ثمانية، ونقف عند كل واحد منها. نعم. ليتبين لنا أمره. نعم. أحدها الخارج ولو كان نادرا كالريح من القبل، ولو كان كالريح من القبل، يعني عادة الريح تكون من الدبر، لكن إذا خرج ريح من جهة القبل فإنها تنقض الوضوء. الخارج من السبيلين أيا كان فهو ينقض الوضوء، حتى ولو كان الخارج طاهرا، بل إذا كان الخارج طاهرا فإنه يوجب الغسل، يوجب الغسل، لأنه إذا خرج من الذكر مني، المني طاهر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أحق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر، لكن مع ذلك يوجب غسل. فيقول: الخارج من السبيلين. السبيلان هما يعني مخرج البول ومخرج الغائط. مخرج البول هو القبل، ومخرج الغائط هو الدبر الخارج من السبيلين. أيا كان هذا الخارج سواء كان دما أو بللا أو منيا أو مذيا أو غير ذلك. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء، كنت رجلا مزاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني لأنه زوج فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسوله. فيقول هنا: الخارج من السبيلين. ما هما السبيلان؟ نقول: الخبل والدبر. أيا كان هذا الخارج ولو كان نادرا، لأن عندنا الريح تخرج من الدبر، لكن لو خرجت ريح من القبل فإنها تنقض الوضوء. نعم، كالريح من القبل والدود والحصى من الدبر. والدود لو خرج دود ينقض، لو خرج حصى يعني استطع من الحصى من الدبر نقول ناقضة للوضوء. أي شيء يخرج من السبيلين. طيب ما هما السبيلات؟ هما القبل والدبر. أي شيء يخرج منهما فيعتبر ناقضا في الوضوء. وهذا الخارج قد يكون طاهر وقد يكون نجس، هذا الخارج قد يوجب وضوء وقد يوجب غسل. عندنا المذي نجس، ماذا يوجب؟ يوجب وضوء. عندنا المني طاهر، ماذا يوجب؟ يوجب غسل. فالخارج من السبيلين أيا كان هذا الخارج نجسا أو طاهرا، يوجب وضوءا أو يوجب غسلا، فهو يعتبر نافضا للوضوء. نعم. فينقض كالمعتاد وهو البول والغائط والريح من الدبر. يعني يقول هنا: لو خرجت الريح من القبل فهذا من النادر ومع ذلك يعتبر نافضا للوضوء، فهو كالبول الذي يخرج من الذكر وكالغائط الذي يخرج من الدبر يعتبر ناقضا للوضوء، فما كان نادرا يكون كالمعتاد. نعم. لحديث فاطمة بنت أبي عبيد أنها كانت تستحاد فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحيض تستحاض يعني يكون استحاضة وليس حيض، فالحيض دم طبيعة وجبلة وهو يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فهو انطلاق عرق، فهذه تحتاج إلى علاج، وأما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة. دم الحيض تتوقف المرأة عن الصلاة وعن الصيام وعن الطواف وعن القيام بالعبادة وعن أن يقربها زوجها. دم الاستحاضة تقوم بأعمالها إلا أنها تتوضأ عند دخول كل وقت، وكل ما دخل وقت تتوضأ. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. دم الحيض تعرفه النساء بصفاته، فهو أسود وتخين وذو رائحة منتنة. دم الحيض أسود وتخين وذو رائحة منتنة، وله أوقات في الشهر مرة غالبة، وقد يكون في الشهر مرتين، وقد يكون في الشهرين مرة، وقد يكون في السنة مرة، تختلف النساء، لكن غالبا أنه في كل شهر، وله مدة أخذها يوم وليلة، وغالبها 6 أيام أو 7، وقد يصل إلى 15 يوما، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوم. وهذا نعم. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. نعم. إذا كان كذلك يعني دم حيض فهو أسود وثقيل وذو رائحة منتنة فتوقفي عن الصلاة لأن الحائض لا تصلي. نعم. وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وإذا كان الآخر وهو دم الاستحاضة وهو الأحمر الرقيق فأنت باشري صلاتك وعبادتك. نعم. فإنما هو دم إرث. فإنما هو دم عرق أي دم الاستحارة. نعم. رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده كل ثقات. فأمرها بالوضوء لكل صلاة. أمرها بالوضوء لكل صلاة لأنها مستحارة. كمن به سلت، كمن به سلت أو من به حدث دائم فإنه يتوضأ لكل صلاة. نعم. ودمها غير معتاد. ودمها غير معتاد يعني غير دم حيض. نعم. ولأنه خارج من سبيل أشبه المعتاد. فإنه ما دام خرج من سبيل يعني خرج من الفرج فإنه أشبه المعتاد. نعم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث أو ريح. لا. ولعموم قوله صلى الله لا وضوء إلا من حدث أو ريح، إذا خرج من الإنسان ريح فإنها تبطل الوضوء. نعم. رواه الترمذي. نعم. وصححه من حديث أبي هريرة وهو يشمل الريح من القبر. وهو يشمل الريح سواء الغالب من أن الريح تكون من جهة الدبر، فإذا خرج ريح من جهة القبر فنعم تكون ناقضة للوضوء. نعم. والحصاة تخرج من دبره نجسة. والحصاة التي تخرج من الدبر نجسة وتنقض الوضوء. نعم. أو كان الخارج طاهرا كولد بلا دم. ولو كان الخارج طاهرا كالمني لأنه طاهر فإنه ينقض الوضوء. أو لو ولدت امرأة ولادة عارية من الدم، ما في دم، الولد طاهر، ولكن ما دم، ولو يعني لو لم يوجد دم فإنه يجب عليها الوضوء. نعم. كولد بلا دم فينقض. أو كان مقطع بفتح الطاء وشدده بأن قطر في إحليله دهن، ثم خرج، فبخروج هذا الدهن من إحليله يعني من فتحة الذكر تعتبر ناقضة للوضوء. نعم. ثم خرج فينقض. نعم. لأنه لا يخلو عن بلة نجسة تسحبه، لأنه لا يخلو أن يكون فيه بلل، هو قطر في إحليله وقطر في إحليله فخرج، فلا يخلو أن يكون خالطه بلل من أثر البول فيكون نجسا، بخلاف ما لو قطر في أذنه ثم بعد ذلك خرج بعد أن وصل إلى الدماغ أو قريبا منه وخرج فهذا لا ينقض الوضوء. أو قطر في أنفه ثم بعد ذلك خرج فهذا لا ينقض الوضوء، وإنما ذاك نقض بكونه من أحد السبيلين، من أحد السبيلين، كما لو وضع في يعني في دبره قطنة أو كذا ثم خرجت مبتلة فإنها تكون نجسة في هذه الحال. نعم. فيتنجس بنجاسة ما لاقاه. نعم. قطع به في الشر، ولو قطره في غير السبيل ولم يصل إلى محل نجس. ولو قطر في غير السبيل يعني وضع القطرة في الأنف، وضع القطرة في الأذن، وضع القطرة في العين ثم خرجت لا تعتبر ناقضة للوضوء لأنها خرجت من غير سبيل، فالسبيل هو القبل والدبر، وأما الأذن فليس السبيل، وأما الأنف فليس سبيل، وأما العين فليس السبيل أيضا. نعم. كما لو قطره في أذنه فوصل إلى دماغه. نعم. ثم خرج منها لم ينقض. نعم. وكذا لو خرج من فمه. نعم. أو كان محتشم بأن احتسى قطنا أو نهوي في دبره أو قبله وابتل ثم خرج. وابتل ثم خرج. نعم. ثم خرج انتقد وضوءه. انتقد وضوءه بهذا البلل الذي خرج. نعم. سواء كان طرفه خارجا أو لا. نعم. ومفهومه أن ومحفوظه إن لم يبتل يعني لا ينقض. وضع قطنا ثم خرجت يابسة على ما هي عليه لا تنقض الوضوء. نعم. إن لم يبتل لا ينقض قاله في شرحه. وهو المذهب. نعم. لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ. نعم. ولم تسحبه نجاسة. فلم ينقض انتهى. ومقتداه أن المحتسى في دبره ينقض إذا خرج مطلقا. نعم. وفي الإقناع ينقض المحتشى إذا خرج ولو لم يبتل. نعم. أو كان منيا. أو كان منيا. نعم. أو كان منيا دب إلى فرج ثم خرج. دب إلى فرج ثم خرج. مني دب إلى فرج امرأة ثم خرج ينقض الوضوء. نعم. أو منيا استدخل بلال قطعة في فتنة ثم خرج ينقض الوضوء أيضا. نعم. ثم خرج نقض لأنه خارج من سبيل. لأنه خارج من سبيل وهو خرج المرأة. نعم. لا يخلو عن بلة تسحبه من الفرج. والحقنة إن خرج من الفرج أو أدخل بعد الزراقة نقدت سواء كانت في القبل أو في الدبر. ولا ينقض الخارج إن كان دائما كدم متهادة وسلس أو من الريح معه دائما أو سلس البول فهو يستمر في عبادته وإنما يتوضأ لكل صلاة. كدم متهادة وسلس بول ونهوه للضرورة من سبيل متعلق بالخارج وهو مخرج البول والغائر. يعني المقصود بالسبيل هو مخرج البول أو الغائر، وأما ما عداهما فلو خرج شيء من غير مخرج البول والغائر فله حكم خاص. فينقض ما خرج منه إلى ما أي محل يلحقه حكم التطهير، لأن ما وصل إليه الخارج إذا لم يلحقه حكم التطهير من الخبث لم يلحق سببه حكم التطهير من الحدث. والجار أيضا متعلق بالخارج، ولو لم ينقل الخارج ولو لم ينفصل الخارج بل كان بظهور مقعدة علم بللها نسى، فإن لم يعلم بللها لم يلزم الوضوء. قال في البروق وكذا طرف مسران ورأس ورأس جودة. ولا ينقض يسير نجس خرج من أهل فرجي أي قبلي خنسى مشكل. يعني عندنا خنسى مشكل له آلة ذكر وآلة أنثى وخرج بلل يسير من أحد قبلي فلا ينقض الوضوء، لأننا لا ندري هل خرج من الأصل أو خرج من الزائد، ولا ينقض إلا إذا عرف بأنه خرج من أصله. فربما يكون خرج مما يشبه المرأة وهو ذكر، أو خرج مما يشبه الذكر وهو أنثى، وليس هذا السبيل أصليا، فلا بد أن يكون خرج من سبيل أصلي. نعم. ولا ينقض ما أحد ما خرج من أحد فرجي أي قبل خنثى مشكل غير بول وغائر للشك في الناقض، وهو الخروج من فرج أصلي. فإن كان الخارج كثيرا أو بولا أو غائتا أو خرج النجسين أو الطاهر منهما نقل. ومتى سد المخرج المعتاد؟ يعني المخرج المعتاد انسد وراح للمستشفى ووضعوا له فتحة غير فتحة خروج البول أو غير فتحة خروج الغائر، يعني أحد السبيلين انسد واستبدل بفتحة أخرى. نعم. ومتى سد المخرج المعتاد ولو خلقة وانفتح غيره، ولو كان المنفتح أسفل المعدة لم يثبت له أي المفتح حكم حكم المخرج، أي للمنفتح حكم المخرج المعتاد أي للمنفتح المخرج المعتاد إذا لمسه انتقض الوضوء، وإذا خرج منه ريح نقضت الوضوء، بينما المخرج الجديد هذا إذا لمس لا ينقض الوضوء، وإذا خرج منه ريح أو هواء لا ينقض الوضوء، فليس كالمخرج المعتاد. حكم المخرج المعتاد بل هي باقية له، فلا نقض بريح منه ولا بمسه. بريح منه يعني بريح من هذا المخرج الجديد الذي فتح، لو خرج منه ريح لا تنقض الوضوء، بينما المخرج المعتاد إذا خرج منه ريح تنقض الوضوء. نعم. ولا بمسه. ولا بمسه، لأنه إذا مس الفرج الأصلي انتقض الوضوء، وإذا مس هذا المكان الذي فتح فأصبح مخرجا للبول أو الغائط فلا ينقض الوضوء لأنه ليس أصليا. نعم. ولا بمس يسير ولا بخروج يسير نجس غير بول وغائط. نعم. ولا غسل بعلاج فيه. نعم. بلا إنزال. لا يجب الغسل لو أولج في هذا المكان بلا إنزال، أما لو أنزل فيجب الغسل في وجود الإنزال لا للعلاج، لأنه أولج في غير محل العلاج. نعم. وتقدم لا يجزئ فيه استجمار. وتقدم أنه لا يجزئ فيه استجمار، فمر بنا بأن الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة، والاستجمار يكون بالحجارة للمكان الأصلي، وأما إذا وجد مكان غير أصلي وخرج منه البول أو الغائط فلا يكفي فيه الاستجمار بالحجارة، بل لابد من غسله بالماء، وهذا مر بنا في باب الاستنجاء والاستجمار. فيقول رحمه الله بأن هذا المخرج الجديد ليس له أحكام المخرج الأصلي، فالمخرج الأصلي بمجرد خروج الريح ينتقض الوضوء، بينما المخرج الجديد إذا خرجت الريح منه لا ينقض الوضوء. ثانيا، المخرج الأصلي إذا لمس الإنسان بشهوة أو بدون شهوة انتقض الوضوء، بينما هذا المخرج الجديد لا ينتقض به الوضوء. كذلك المخرج الأصلي إذا عدم الماء ممكن أن يستجمر بالحجارة، وأما المخرج الجديد فلا يكفي فيه استجمار، بل لابد من الغسل بالماء. الثاني خروج بول أو غائط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على